أصدقائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع برنامج حكم ونعم والحلقة الثالثة. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق، تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. صباح الخير. ما شاء الله، ما هذا النشاط! استيقظت وارتديت كل ثيابك، حتى الحذاء ارتديته في هذا الوقت الباكر. أولا صباح الخير، ثانيا أنا أتهيأ للخروج، سنقوم اليوم برحلة إلى الثلج. إذا عرف السبب أحيانا بطل العجب. لهذا النشاط داسع قوي، متى تنطلقون؟ بعد حوالي نصف ساعة. قل لي، هل قضيت الليلة في ثيابك هذه بانتظار الموعد؟ ما شاء الله، تبدين مريحة هذا الصباح. بالتأكيد لم أنم بهذه الثياب، ولكني لشدة حماسي استيقظت باكرا ولم أقدر على معاودة النوم. ألا تذكرين كيف كنا في صغارنا نستيقظ صبيحة العيد في الفجر ونهيئ ملابسنا الجديدة بانتظار طلوع الشمس؟ وكيف أنسى تلك الأيام الحلوة؟ أنا كنت أضع كل ما هو جديد بجانب سريري، وأحلم طيلة الليل بأرجوحة العيد وأموال أبي وأناقة الصباح. لكن قل لي، هل الطريق سهلة إلى الجبال مع موجة الصقيع التي تجتاح البلد؟ لقد استمعت إلى النشرة الجوية، الطريق مفتوحة والشمس ساطعة ولا خطر في الذهاب. اجلس إذن لنشرب كوبين من الشاي الساخن حتى يحين وقت خروجك. فكرة حسنة مع هذه الحرارة المنخفضة. أتعلمين، لقد اشتقت إلى مشاهدة ذلك البساط الأبيض يكسو المرتفعات وينثر لؤلؤه على الأشجار. الحمد لله أن في بلادنا جبالا عديدة نستفيد من منافعها. نعم الحمد لله، وهي تختزن الآن ما ينفذ إلى جوفها من مياه الثلوج التي تتفجر بعد أسابيع عيونا تغذي الأنهار فيشرب منها الناس طيلة فصل الصيف. حتى الجبال التي ليس في جوفها محل للمياه تفيدنا بثلوجها التي تذوب تحت حرارة الشمس وتتجمع في برك وسواق. لو تكلمنا عن فوائد الجبال لاهتدينا إلى العديد منها، فهي مثلا كالأعلام يستدل بها المسافرون على الطرقات في نواحي الأرض، وحتى البحارة يهتدون بها من بعيد إلى الموانئ والسواحل. ولا تنسى أنها كالأوتاد تمسك الأرض أن تهتز بإذن الله، فقد قال ربنا عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. صدق الله العظيم. وحتى البحار في أعماقها جبال عالية الارتفاع. لكنكم لن تقصدوها اليوم للتزلج، رحلتكم على سطح الأرض، أليس كذلك؟ اطمئني، لست على استعداد للغطس في المياه الباردة، بالإضافة إلى أنه لا توجد جبال جليدية في البحر الأبيض المتوسط. الحمد لله، الآن اطمأني. فأنا أعرف أنك وأصدقائك يخطر لكم أحيانا القيام ببعض المغامرات. ستبدأين بالسخرية. أنا بريئة، أمازحك فقط. ولكن بما أن مزاجك غير مرتاح للمزاح، انسى الأمر ولنكمل كلامنا عن الجبال. لقد سمعت أن بعض الناس كانوا يحفرون بيوتهم في الجبال. نعم، وبعضها موجود إلى الآن في بلاد اليمن. ولن ننسى باطن الجبال وما نستخرج منه من المعادن الكثيرة والملح الحجري. آه لو أنك تعثر اليوم خلال رحلتك على منجم للذهب مثلا في أرض لا مالك لها، عندها نتبرع بحصتنا لبناء المدارس. آه لو أنك تحاولين ذلك بنفسك. هي دعوة للذهاب معك؟ حسن سأجهز نفسي سريعا. لا لا أسحب كلامي. هكذا إذا تغير رأيك سريعا. إذا كنت لا تريد البحث عن الذهب فابحث عن أنواع الصخور الثمينة كالرخام الملون مثلا. نعم أنا أفضل الرخام الأبيض، فهو متوفر بكمية أكبر، يستخرج ويرسل إلى المعامل لصقله وتقطيعه حسب الحاجة. كأنك كنت تعمل في معمل للرخام. اسمع الآن لنعد إلى الكلام الجدي. سبحان الله كم جعل في هذه المرتفعات من فوائد، وهي مكسوة غالبا بالغابات. وبعض أنواع الأشجار لا تنمو إلا على ارتفاعات كبيرة، وكذلك بعض النباتات التي يستفاد منها في تصنيع أنواع من العقاقير لها مواطن خاصة على الجبال. لماذا لم تطلب مني إحضار بعضها؟ لا مانع لدي. أسمع صوت سيارة تقترب، يبدو أن أصدقائي قد حضروا ليحملوني إلى الجبل وينقذوني منك. اسمع اسمع قبل أن تذهب، بقي اقتراح أخير، لا تنسى معطفك وقبعتك. آه كدت أنساهما. السلام عليكم. عليكم السلام، انتبه لنفسك ولا تتأخر في العودة، فأنا بانتظار أخبارك.